طيب يا شيخ سؤال ثاني. نعم. بالنسبة طبعا في أخ لي صديق يعني. نعم ماشي يا شيخ. أي. أخ في الله يعني. نعم. فطبعا توفاه الله. نعم. فطبعا يعني نظرت نظر يعني قلت إن شاء الله يعني تعالى قلت إن شاء الله. طول ما الموجود هنا في السعودية أرسل له مبلغ يعني لأولاده. نعم. يعني النذر ده يا شيخ خلاص يعني النذر غير واجب لأنك قلت إن شاء الله. أيوة نعم. أي نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام.